وكان بعض الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما يدعو بهذا الدعاء الذي سمعناه دعاء حسن، فيه الدعاء بالسلامة من الفتن وسؤال الله جل وعلا أن يوفق عبده لمحبته ومحبة رسوله وأنبيائه وملائكته، وأن يجعله محبوبا عند الله جل وعلا وعند الرسل والملائكة وعباد الله الصالحين، وهكذا يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والدعاء في هذا الموطن حسن وتكراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء 3 مرات، يعني يطيل يقف وقفة طويلة في الصفا، وذلك أننا كما تقدم لنا أن الوقفات في الدعاء في الحج متعددة، وقفة في الصفا ووقفة في المروة ووقفة في عرفة ووقفة بمزدلفة ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق، وليس بعد رمي جمرة العقبة دعاء، لا في اليوم الأول ولا في اليومين الأخيرين أو 3. فوقفات الدعاء هذه يستحب للمرء أن يأتي بها ويدعو ويكثر من الدعاء. نعم. ثم ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من 6 أذرع، فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس، ثم يمشي حتى يصعد المروة فيرقى عليها ويقول كما قال على الصفا. ثم ينزل أي من الصفا يمشي مشيا عاديا حتى يقرب من الميل الأخضر، يكون بينه وبينه 6 أذرع، يعني يكون قريبا منه وقبل أن يصله، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين الآخرين، فيقف عن سعيه الشديد ويمشي مشيا عاديا. وكان ما بين الميلين وادي منخفض الوادي، وكانت هاجر أم إسماعيل لما نزلت من الصفا أولا صعدت إلى الصفا لعلها ترى أحدا يغيثها، لأنها هي وابنها انتهى عنهم الطعام والماء، فجاع فعطش الولد وبدأ يصيح، فذهبت عنه إلى الصفا وارتفعت لأنه أقرب مكان إلى مكان إسماعيل، وكان إسماعيل وضعته في مكان على حذاء زمزم، فذهبت إلى الصفا وهو أقرب جبل إليها فصعدت إليه لعلها ترى أحد، فلم ترى، فنزلت من الصفا متجهة إلى المروة لعلها ترى في تلك الجهة أحد، وحينما صارت في بطن الوادي أسرعت سرعة شديدة، ثم لما بدأت في الارتفاع تركت السعي الشديد، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي الشديد بين الصفا والمروة في بطن الوادي، ولعله والله أعلم لإظهار الجلد والنشاط والقوة أمام كفار قريش، لأنه عليه الصلاة والسلام أدى العمرة في 7 من الهجرة، بعدما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ما جاء إلى مكة إلا في 6، فحصل صلح الحديبية وصد عليه الصلاة والسلام عن الدخول إلى مكة وما دخل في 6، فرجع إلى المدينة، فجاء في 7 عليه الصلاة والسلام، ومكة بلد كفار فيها كفار قريش، فكان عليه الصلاة والسلام يظهر الجلد والقوة وأمر الصحابة أن يظهروا ذلك، لأنه علم من الله جل وعلا أن كفار قريش قال بعضهم لبعض: يقدم عليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، أي المدينة، يقول الناس عجاف ضعاف أتلفتهم وأذهبتهم وأذهبت قوتهم الحمى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالاتباع والرمل في الصف في المطاف بالأشواط الثلاثة الأولى دون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود رفقا بهم يمشوا بينهما، وفي الصفا بين الصفا والمروة في بطن الوادي يسعون سعيا شديدا. فلما رأى كفار قريش ذلك غاضهم وساءهم هذا، وقالوا: قلتم يقدم عليكم كذا ورأينا أناسا كالغزلان، ما كان بهم حمى ولا تعب ولا، وإنما كانوا نشيطين في الحركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا والله أعلم إغاظة الكفار، فأمر بالسعي الشديد في بطن الوادي بين الصفا والمروة وبالرمل في المطاف. وتقبيل الحجر الأسود الثابت فيما نعلم والله أعلم أنه في حال المطاف في حال الطواف وبعد نهاية الطواف وصلات ركعتين خلف المقام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود واستلمه، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود أو استلم الحجر الأسود في غير طواف غير هذه الحالة التي بعد الطواف وبعد صلاة ركعتين خلف المقام. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل ذلك سبعا، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع أخرى، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، لأن جابر رضي الله عنه قال: ثم نزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر طوافه على المروة. وذكر الحديث رواه مسلم. يبين جابر رضي الله عنه أرضاه صفة سعي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: دعا الدعاء الطويل على الصفا ثم نزل يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني صار في بطن الوادي، سعى سعيا شديدا، فلما صعدت يعني انتهى الانخفاض وبدأ بالارتفاع مرة أخرى، مشى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المروة، فصعد عليها ودعا مثل ما دعا على الصفا، يعني وقف طويلا يدعو عليه الصلاة والسلام، ثم نزل من المروة متجها إلى الصفا، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني في بطن الوادي يسعى في الذهاب والإياب، وعند الارتفاع كان يمشي عليه الصلاة والسلام. هكذا صفة سعي عليه الصلاة والسلام، وكان يعد الذهاب مرة والعودة مرة أخرى، يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم. ويدعو فيما بينهما ويذكر الله تعالى، يعني موطن السعي موطن دعاء وذكر وتسبيح وتحميد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم. ويذكر الله تعالى. قال أبو عبد الله: كان ابن أبو مسعود عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، وهو حديث حسن صحيح. يعني الغرض من هذه الأفعال لأجل أن يذكر المسلم ربه، في السعي يذكر الله جل وعلا، عبادة لله، سمعا وطاعة لله جل وعلا، أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فنسمع ونطيع ونذكر الله جل وعلا. كذلك الرمي، رمي الجمار عبادة لله جل وعلا، ولأجل الإكثار من ذكر الله جل وعلا. فصل. والواجب من هذا ثلاثة أشياء. الواجب من السعي ثلاثة أشياء نعرفها بالاستقراء إن شاء الله، وما عداها فهو سنة من سنن السعي. نعم. استيفاء السبع، هذا الأول. الأول استيفاء السبع، يعني ما يكون السعي خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو ستة، وإنما لابد من سبعة، وتكون مستوفات، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. نعم. فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، وإن لم يرق على الصفا والمروة وجب استيعاب ما بينهما بأن يلصق عقبيه بأسفل الصفا، ثم يلصق أصابع رجليه بالمروة ليأتي بالواجب كله. فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، وإن لم يرق على الصفا والمروة، ما يجب الرقي، الرقي لا يلزم، لأنه كان في الأول جبل عالي وفي مشقة الصعود عليه، وخاصة كبار السن والضعاف والنساء لا يرقون. إذن كيف يستكمل؟ قال يلصق عقبيه في جبل الصفا، العقب مؤخرة الرجل، فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابعه في جبل المروة حتى يستغرق ما بينهما، ما يترك منهما شيء. الأصابع يلصقها في المروة لأنه متوجه إليها، العقب القدم يلصقه بالصفا. فإن صعد، والآن الحمد لله سهل الجبل وكان الصعود سهلا وميسورا، ويصعد الإنسان إلى آخره بسهولة. نعم. والبداءة بالصفا لخبر جابر رضي الله عنه، هذا الأمر الثاني. قال والواجب ثلاثة أشياء، أولا الاستيعاب السبعة، استكمال سبعة، الثاني البدء بالصفا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، ولا بأس لنا أن نقول نبدأ بما بدأ الله ورسوله به، لأن الله جل وعلا بدأ بالصفا في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا بالفعل بالسعي. فالأمر الثاني الواجب البداءة بالصفا، لا يبدأ بالمروة، فإن ابتدأ بالمروة ما حسب الشوط الأول الذي أتى به من المروة إلى الصفا لا يحسب، وإنما يبدأ بأول شوط يبدأه من الصفا إلى المروة. فإن بدأ بالمروة لم يعتد له بذلك الشوط، واعتد له بما بعده. وترتيب السعي على الطواف، هذا الثالث، هذا الثالث. والواجب ثلاثة أشياء، الأول استيفاء السبع، الثاني المداءة بالصفا، الثالث ترتيب السعي على الطواف. يقول لو بدأ بالسعي قبل الطواف ما اعتبر له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالطواف وثنى بالسعي وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فالواجب البدء بالطواف ثم السعي، فإن بدأ بالسعي قبل الطواف ما احتسب له سعيه، طوافه صحيح ويسعى بعده. قال بعض العلماء إلا يوم العيد، فيوم العيد في الحج إذا بدأ بالصفا قبل الطواف صح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقالوا لا يقدم الصفا السعي على الطواف إلا في يوم العيد لا بأس بتقديمه، لأنه عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك. نعم. فلو سعى قبله لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه وقال خذوا عني مناسككم. ولو طاف وسعى ثم علم أن طوافه غير صحيح لعدم الطهارة أو غيرها لم يعتد له بسعيه لفوات الترتيب. لو طاف ثم سعى ثم تبين له أن طوافه غير صحيح، إما لأن قد انكشفت عورته وستر العورة واجب، وإما لأنه توضأ محدث طاف وهو محدث، أو إما لأنه طاف وهو حامل لنجاسة، ففي هذه الحال يكون الطواف غير صحيح. فإذا لم يصح الطواف بناء على ذلك ما صح السعي، لا بد أن يسعى بعد طواف صحيح. نعم. فصل. ويسن الطهارة والستارة، وعنه أنهما واجبتان لأنه أحد الطوافين أشبه الطواف بالبيت والأول المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت اقضي ما يقضي الحاج غير أن تطوفي بالبيت، أخرجه مسلم والبخاري ونحوه. تسن الطهارة، الطهارة في السعي سنة وليست بواجبة، فلو أنه طاف وصلى الركعتين ثم حصل معه حدث ريح فله أن يسعى وسعيه صحيح، لكن لو توضأ وسعى متوضئا فهو أفضل، لأن الطهارة في السعي سنة. وكذلك ستر العورة، ستر كامل العورة في السعي سنة وليست بواجبة، فلو مثلا سعى وهو قد بدا بعض فخذه او بدا شيء حول سرته وتحت السرة فسعيه صحيح، لانه لا يشترط له ستر العورة. لو سعى وهو حامل لنجاسة فسعيه صحيح، لان السعي لا يشترط له الطهارة من الحدث ولا الطهارة من النجس، وإنما هذه مستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لما حاضت، فدل على أن السعي يفعل من الحائض ولا بأس. الرواية الثانية قول ثاني للإمام أحمد رحمه الله أن الطهارة والستارة والبعد عن النجاسة السلامة من النجاسة أنها واجبة، كما هي واجبة في الطواف قياسا على الطواف. قال والمذهب الأول لأن الدليل يعضده. قالت عائشة رضي الله عنها إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. هذا قول عائشة رضي الله عنها، فهمته من قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقالت عائشة إذا طافت المرأة وصلت الركعتين خلف المقام ثم حصل معها الحيض هل تتوقف؟ لا، بل تسعى ولو أنها حائض، لأن الطهارة ليست بواجبة. نعم. ولأنها عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف، لأنها عبادة السعي، وهذه العبادة لا تتعلق بالبيت، لا تتعلق بالكعبة والمسجد، لأن السعي كان خارج المسجد، ما كان السعي داخل المسجد، كان خارج، لكن لما وسع المسجد دخل المسعى ضمنه. فيقول إن السعي مثل الوقوف بعرفة، عبادة خارجة عن المسجد الحرام، فما يشترط أن يكون الواقف بعرفة مستمرا على طهارة. نعم. ويسن أن يرقى على الصفا والمروة ويرمل بين العلمين ويمشي ما سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لما بين الواجبات التي هي الثلاثة بين المستحبات، من المستحبات الصعود على الصفا والمروة لمن قدر على ذلك، والآن الحمد لله كل يقدر على هذا. ويرمل بين العلمين كذلك، كما قلنا في الرمل بين الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف، كذلك السعي الشديد في بين العلمين بالمسعى سنة وليس بحتم، وهو سنة في حق الرجال دون النساء، فالنساء ليس عليهن سعي شديد وإنما يمشين مشيا. نعم. ولا يجب لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أنا أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي بين، في آخر حياته كان يمشي بين الصفا والمروة مشيا ولا يسعى سعيا شديدا، يقول: إن أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فدل على أن السعي الشديد في بطن الوادي ليس بواجب. وقال رضي الله عنه: أنا شيخ كبير، يعني بعدما شاب رضي الله عنه وكبر شق عليه السعي الشديد فكان يمشي في سعيه كله. نعم. ويسن الموالاة بينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه، ولا يجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وتسن الموالاة بينه، يعني يسن إذا بدأ بالصفا أن يكمل السبعة، لكن لو طاف شوطا أو شوطين ثم ذهب يستريح أو جلس أو ذهب إلى بيته أو نام ثم جاء بعد ساعة أو ساعتين وطاف شوطا أو شوطين ثم ذهب يستريح ثم عاد مرة أخرى وطاف شوطا أو شوطين وهكذا، يعني لو رتبه في يوم أو يومين شيئا فشيئا فلا بأس، إلا أنه يسن الموالاة بخلاف الطواف، فالطواف قلنا تجب الموالاة ولا يجوز الفصل إلا للصلاة أو ضرورة كأن يجلس قليلا في المطاف لكن ما يخرج، لكن الصفا يجوز أن يسعى شوطا أو شوطين ثم يخرج ويعود مرة أخرى وهكذا. فالموالاة بين أشواط السعي ليست بواجبة، ولما؟ قال: لأنها عبادة لا تتعلق بالبيت فلا يشترط لها الموالاة كالرمي. الرمي لا يشترط له الموالاة، مثلا مأمور في اليوم الحادي عشر مثلا أن يرمي الجمار الثلاث، رمى الجمرة الأولى ثم ذهب يستريح أو نام أو يتغدى أو يعمل شيئا من أعماله الخاصة ثم جاء ورمى الجمرة الثانية ثم انصرف لشغله أو عمله أو شيئا ما ثم جاء ورمى الجمرة الثالثة فلا بأس، لأن الموالاة بين رمي الجمار ليس بحتم ولا واجب، فكذلك قال في السعي مثله بخلاف الطواف، لأنه يتعلق بالبيت، عبادة تتعلق بالبيت وتتصل بالبيت، فيجب فيها الموالاة ولا يجوز الفصل إلا للصلاة أو صلاة الجنازة. نعم. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت فقضت طوافها في 3 أيام. روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا الذي كان يمشي بين الصفا والمروة لما كبر، ابنته كانت كبيرة ثقيلة الجسم، فكان يشق عليها السعي 7 أشواط جميع، فورد أنها قضتها في 3 أيام، يعني تسعى شوطا أو شوطين ثم تذهب ثم تعود وتسعى شوطا أو شوطين، وهكذا وزعتها 7 أشواط على 3 أيام. نعم. ويسن أن يمشي فإذا ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، ولما ذكرنا في الموالاة. ويسن أن يمشي، الأفضل أن يمشي، لكن لو ركب في السعي قلنا لا، في المطاف قلنا لا يركب إلا إذا كان عاجز أو لضرورة أو حاجة،